بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الخلاف في قصة التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. وكنا قد تعرضنا لبعض المشكلات التي يعاني منها الشباب والأزمات التي يعاني منها الشباب، وذكرنا بعض هذه الأزمات، منها أن الشباب يفتقد إلى القدوة وكذلك يفتقد الهدف والغاية، يعني في غياب في القدوة في غياب في الهدف والغاية، كذلك يعيش أزمة ثقة مع مجتمعه، هو يعني لا يتبادل الثقة بالمجتمع، لا المجتمع يثق فيه ولا هو أيضا يثق بأفراد هذا المجتمع، كذلك يعيش أزمة حافز، ليس هناك ما يحفزه للتقدم ولا ما يحفزه للتفوق ولا ما يحفزه للإنتاج الأعلى والأفضل، فهو يعيش أزمة حافز، وكذلك يعيش أزمة كفاءة، فالمجتمع لا يهتم ولا يعتني بأصحاب الكفاءات وأصحاب المهارات والمتقدمين والمتميزين والمتفوقين، لا يهتم لهذه النوعيات، ولكنها أزمة حقيقية، فهو يعيش في أزمة في الكفاءة، فالمجتمع يقدم أصحاب النسب وأصحاب المحسوبيات وأصحاب الرشاوة ولا يقدم هؤلاء الذين تفوقوا وهؤلاء الذين تقدموا وفازوا واجتازوا المراحل العالية، فيعيش الشباب في أزمة في هذا المجتمع، أزمة كفاءة. ثم إنه يعيش أزمة تدين، أزمة تدين، فالمجتمع أيضا بما فيه من ملابسات حول الشباب، فإن الشاب يشعر بأنه لا يعرف شيء عن دينه، لا يعرف شيء عن ربه، لا يعرف شيء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف شيء عن القيم أو عن المبادئ التي ينبغي أن يعيش عليها الشباب، فيعيش في المجتمع وهو فاقد لهذا الدافع الذي يدفعه لفعل الخيرات وترك المنكرات، يعيش أزمة، أزمة التدين، يشعر بأنه لا يعرف شيء عن دينه، لا يعرف شيء عن الحلال ولا عن الحرام، ليس هناك وازع في قلبه يدعوه ويرشده إلى أن يفعل هذا أو لا يفعل هذا، فالشاب يعيش في أزمة في هذه الحياة، كذلك أزمة التدين. ثم إنه يعيش عيش الجبناء، يعيش عيش الجبناء، أن المجتمع عندما يربي هذا الشاب والأسر عندما تربي شبابها لا تربيه على الشجاعة ولا تربيه على القوة ولا تربيه على الشهامة، وإنما تربيه على الخنوع وعلى الجبن وعلى الخوف وعلى الخور، فالشاب يصعد ويرتقي وينشأ ويظهر في هذا المجتمع وهو يخاف، يخاف من كل شيء، يخاف من الجديد، يخاف من الابتكار، يخاف من الإبداع، يخاف من أن يخون التجربة، يخاف من أن يخطو خطوة إلى الأمام، يخاف من الفشل، وبالتالي يخاف من المستقبل، فيخاف من كل ما هو جديد فلا ينتج ولا ينتج شيئا جديدا، فهي أزمة يعيش فيها هذا الشاب أيضا، أزمة أنه تربى على الجبن، تربى على أن لا يتحمل المسؤولية، فيعيش عيشا جبنا. ثم إنه يرى بالمجتمع أخطاء كثيرة، هذه أيضا من الأزمات التي يعاني منها الشباب، أنه يجد بالمجتمع أخطاء كثيرة، يجد انفصال في شخصية المجتمع، مجتمع ينادي بالإسلام وينادي بتطبيق معاني الإسلام، ثم إنه يرى أن المجتمع يخالف هذه المعاني جملة وتفصيلا، يرى هذه المخالفة في كل مكان، يرى مخالفة المجتمع للقيم والمعاني والمبادئ، يراها في أسرته ويراها في مصنعه ويراها في مدرسته، يراها في جامعته، يراها في أي محلة يحل بها، يرى هذا التناقض، أن الناس تقول وترفع شعار أنها تعمل لله تبارك وتعالى وتعمل بدين الله عز وجل وأنها مسلمة، ثم إنها بعد ذلك تخالف هذه المعاني، فيرى الغش ويرى النفاق ويرى الرياء ويرى المحسوبية ويرى أشياء كثيرة ضد ما يقول وضد ما يعني يتوقع أن يكون في هذا المجتمع، فهو يعيش عيش الجبلة. ثم إننا ننتقل اليوم إلى نقطة جديدة، وهي أنه يتعرض لغزو فكري، أن الشباب يتعرض لغزو فكري، وهذه أزمة من كبريات الأزمات أنه يتعرض لغزو فكري. وكيف لا يتعرض لهذا الغزو الفكري وقد أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة؟ اليوم العالم كله أصبح كأنه قرية صغيرة. الأحداث تحدث في أقصى الأرض في أماكن بعيدة، ثم إنك تسمع الأخبار فورا وترى ما يحدث فورا، أليس كذلك؟ أخبار وأحداث تحدث هنا وهناك، ثم إننا تأتينا الأخبار في التوي في اللحظة، ربما أنت تسمع الخبر ثم يأتيك خبر آخر قد حدث الآن في لحظتك. إذن هناك تقدم هائل، هناك تواصل غير عادي أصبح موجود بين أقطاب هذه الكرة الأرضية بأسرها. ما يحدث على اليمين وعلى الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب كله أصبح بين يديك الآن محسوسا، تراه وتحسه وتشرب به في كل مكان، ترى ما يحدث. إذا كانت حروب فإنك ترى وتسمع الحروب وتعيش هذه الحروب، إذا كانت هنا أو هناك أنت ترى وتسمع هذه المآسي. إذن العالم كله أصبح بمثابة قرية صغيرة، ما أيسر الاتصال بين أطراف هذه القرية. ولذلك كان من اليسير جدا على أعداء الإسلام أن يغزوا شباب الإسلام، أن يغزوا شباب الإسلام. فيوم الفضائيات ووسائل الاتصال أصبحت كثيرة جدا، قنوات الوصول إلى الشباب بل إلى المجتمع أصبحت كثيرة جدا. فبداية المجتمع كله يتعرض لغزو فكري، ثم إن قطاع الشباب بصفة خاصة يتعرض لغزو فكري أقوى وأعمق وأعنف وأشد. ولماذا؟ لأن شباب الأمة هم أمل هذه الأمة، بل وشباب أي أمة هم أمل هذه الأمة. تخيل أي دولة ليس فيها شباب، ليس فيها شباب، فيها رجال كبار فقط أو أطفال صغار فقط، هل يستطيع هؤلاء الرجال الذين بلغوا يعني من العمر عتية أن يكونوا ساحات القتال وأن يقاتلوا ويجاهدوا؟ يضعفون عن ذلك. هل يستطيعون أن يفكروا ويبدعوا وينشئوا؟ لو استطاع بعضهم فالمعظم يعجز عن ذلك. لكن إذا كان المجتمع به الشباب فالشباب طاقة متشددة، طاقة متشددة، تجد فيها الجهاد في سبيل الله، تجد الإبداع، تجد العلم، تجد التعلم، تجد البذل في سبيل الله في جميع الميادين. فكل الشباب يستطيع أن ينتج، يستطيع أن يخدم هذا الدين، عنده طاقة، عنده قدرة، عنده قوة، عنده همة، عنده نية، عنده إرادة، يستطيع أن يبني. لكن الذي شاخ والذي كبر والذي ضعف بدنه كيف يبني؟ كيف يبني؟ كيف ينشئ؟ كيف ينتج؟ قد أنشى حينما كان شابا، لكن حينما كبر وصعد في السن فإنه أصبح محدود الإنتاج، أصبح محدود، لا يستطيع أن يعطي أعضاء من كان في مثل سنه حين شبابه. وسل أي رجل كان الآن كبيرا، سأله هل عطاءك الآن مثل عطاء أثناء الشباب؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. رجل كبير مثلا عنده 70-80 سنة دلوقتي، هل عطاءه مثل ما كان يعطي في وقت شبابه؟ مش ممكن. ضعف، والله عز وجل أخبرنا بذلك أن الإنسان ينشأ ضعيفا ثم يكبر ويزداد قوة، ثم يأتي بعد ذلك ضعف وشيبة حتى يصير إلى ما كان عليه في نشأته الأولى، ضعيفا لا حول له ولا قوة. الإنسان يمر بهذه المراحل، مراحل القوة ومراحل الضعف. فأفضل مراحل عمر الإنسان هي مراحل الشباب، المراحل التي تعطي الشمس فيها قوتها وطاقتها هي وسط النهار وسط العمر. ولذلك أمة بلا شباب فلا مستقبل لها، أمة بلا شباب لا مستقبل لها. ولذلك يحرص أعداء الإسلام أن يدمروا شباب كل مجتمع. إذا أرادوا أن يغزوا مجتمع فإنهم بداية يبدأون بغزو شبابه، يبدأون بغزو شبابه. نعم يغزون المجتمع كله، فيؤثرون على المرأة ويؤثرون على الأطفال ويؤثرون على الكبار، ولكنهم يركزون في مجهوداتهم على قطاع الشباب. هذه الأطفال الصغار نقول كيف يؤثرون عليهم؟ انظر أنت إلى أبنائنا وإلى حجم أفلام الكرتون التي ينظرون إليها، انظر إلى حجم هذه الأفلام، كم من الساعات يقضونها أمام هذه الأفلام الكرتونية، ساعات طويلة جدا. هذه الأفلام إن لم يكن هناك ضبط تجد أن معظم هذه الأفلام أجنبية غربية، فيها الموسيقى وفيها الصبان وفيها العقائد الكفرية وفيها المفاهيم الخارجة عن معاني الإسلام، والأبناء يتشربون بهذه المعاني. أليس كذلك؟ ألا يحدث هذا؟ يحدث يحدث. انظر أنت أمام أي مسجد مما تجده، تجد يبيعون أفلام الكرتون، أفلام الكرتون توم وجيري ومعرفش إيه تاني وأشياء كثيرة. انظر إلى هذه الأفلام الخبيثة، تجد الأفكار الخبيثة أيضا تملأ هذه الأفلام. من الذي يجلس وانظر إليها؟ أبناء، من الذي أنتجها؟ الغرب. الغرب هو الذي أنتجها. إذا لم يقدم لك ما هو صالح لبناء أمتك، ولكن يبني لك ما يدمر عقائد الأبطال بداية، فيكبرون الأبطال لا عقيدة لهم، لا مبادئ عندهم، بل مبادئ كفرية، مبادئ شركية. يتربون على الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتربون على أن الكون ليس له إله، وأن المسألة مسألة قوة. هذا ما يبث من خلال أفلام الكرتون ومن خلال المفاهيم التي تلقى على أبنائنا وأطفالنا وأذهانهم في هذه المرحلة. إذا رأيت إلى الألعاب، الألعاب التي يلعبون بها هذه، أيضا هذه الألعاب ما تخدم الإنسان، يقول الألعاب ذكاء. ألعاب ذكاء، أي ذكاء في هذه الألعاب؟ ومعظم هذه الألعاب يعود الإنسان على العنف. يقول إحنا عايزين عنف، وعايزين يطلب عندهم عنف. ليس هذا المطلوب. مطلوب ان الاخوة يكون عندها انضباط، عنده انضباط، لا يكون عنده عنف وعنده قسوة. تجد الطفل يقوم الان جهاز يدمر وينكسر ويعق والديه. لماذا؟ لانه يرى الكون في هذه الالعاب، يضرب ويستعمل اشياء خارقة للعادة، فيظن ان المجتمع ايضا يمكنه ان يتعامل بهذه الاساليب. فتجد ان الاطفال الصغار يتعاملون بقسوة، يتعاملون بعنف. تجد التشريد يبدو عليهم وهم ما زالوا في البيوت. تقول من اين تعلموا هذا الخلق؟ من اين تعلموا هذه القسوة؟ من اين تعلموا هذا العنف؟ من اين تعلموا هذا الاجرام؟ من اين؟ من الالعاب، من المسلسلات، مما يبث لهؤلاء الاطفال وهم في اعمار الزهور. تملأ اسئلتهم لهذه الامراض. أليس هذا موجه؟ إنه موجه، موجه. المقصود بتدمير كل البنية، البنية التحتية من جذورها، من أول الطفل مطلوب هو يشرب. لماذا؟ لأن من أطفال المسلمين من كان عالما. ابن مهر الشافعي يجلس على كرسي الإفتاء وعنده 17 عاما، 17 سنة يفتي، وعنده 10 سنين كان حافظ كتاب الله عز وجل. النهارده الطفل عنده 10 سنين حافظ ايه؟ هم يخافون من اطفال المسلمين ان يخرج مثل هؤلاء. طفل عنده 10 سنين يحفظ البخاري، يحفظ مسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى. طفل عنده 12 سنه 13 سنه يقود جيوش كما كان يفعل اسامه بن زيد رضي الله عنه وغيره من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طفل صغير عنده 9 سنوات كعلي بن ابي طالب يضحي بنفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. يخافون ان ينشا في المجتمع اطفال كهؤلاء الاطفال، ولهذا يدمرون اطفال المجتمع. ثم تنشا مؤسسات كبيره لرعايه الطفوله والامومه، اليس هذا؟ مؤسسات كبيره لرعايه الطفوله ورعايه الاطفال والطفل وحمايته ورعايته. ولو الطفل ابوه ضربه يعمل لابوه محضر، الطفل النهارده يعمل لابوه محضر عشان ابوه ضربه. هذا يحدث في دول الغرب اليوم. في دول الغرب لو ان الطفل والده عاقبه، ممكن الطفل الصغير ده يذهب الى القاضي او الى قسم الشرطه ويعمل محضر لابوه وياخذه في السجون، ويكون العقاب والنكال الشديد من ضرب ابنه. الابن اصبح الان هو الذي يعاقب والده. هذا انتكاس، الفطر اصبحت منكوسه. إذا أيضا أهل الغرب وأهل الباطل يحاولون أن يدمروا أطفال هذه الأمة. ما بالك لو نظرنا إلى شباب هذه الأمة. قبل ما ندخل على شبابها، أنظر أيضا إلى الشيوخ والكبار. الكبار، رجل عنده 50 سنة و40 سنة، أين يجلسون هؤلاء الناس؟ رجل عنده 50 سنة وطلع المعاش، يقعد فيه المقاهي، المطاهي، أليس كذلك؟ المطاهي يقعد يلعب طاولة قاعد مهموم، مهموم ان هو زرع وقالت اليك وان هو مش عارف جد ايه والظهر ايه. هذا ما يحدث، هذه يومه لو يصحى الصبح يتجه الى المقهى يجلس يشرب الشاي ويشرب الجوزة ويجلس يغتاب وينم، ثم انه يلعب يلعب يلعب يقضي يومه. اذا هؤلاء الكبار اصبحنا لا نستفيد من طاقاتهم ولا من كبراتهم ولا ما عندهم. اين التربية؟ اين التربية التي يبذلونها؟ اين الزهد الذي يبذلونه لهذه الامة؟ اصبحوا كأنهم يعيشون عالة على المجتمع، مع انهم ينبغي ان يعطوا ويبذلوا لهذا المجتمع. فالعطاء من النهج الى اللحم، الانسان لا يتوقف بذله ولا يتوقف عطاؤه طالما كان يعطي لدين الله تبارك وتعالى. اذا لا تركوا الاطفال ولا تركوا هؤلاء الكبار الذين شابوا، بل منهم من يجعلونه يجلس على المقاهي، ومنهم من يرتبط ارتباطا كليا بهذه الاجهزه المفسده، يجلس امام التلفاز، يسهر امام التلفاز، يفرط الصلوات في المسجد، ويجلس في متابعه المسلسلات، ثم يقول انا اعجز عن النزول الى المسجد، تعبان ما اقدرش انزل، مش كده؟ ما اقدرش انزل. الان لا يستطيع النزول؟ لا يستطيع السهر حتى الفجر امام التلفاز، ولا يستطيع النزول للصلوات؟ ويعجز عن النزول، ثم انه يتشرب عقله بهذه المبتدات وينعكس ذلك على سلوكه في بيته وبين اولاده، ثم انه يفقد الاجر والثواب. ماذا كسب؟ ماذا عاد عليه عندما يجلس امام التلفاز وينظر الى الموبقات؟ ما الذي عاد عليه؟ انه يخسر رجل في نهايه عمره، يخسر وقته، يخسر عمره، يخسر دقات قلبه. لماذا يخسرها؟ فنفترض ان هو يجلس على كتاب ربه تبارك وتعالى، يعكو على كتاب ربه عز وجل لا يغادره. هل الكبير خلاص طلع المعاش او كبر سنه يفتح كتاب الله عز وجل يقرا منه اناء الليل واطراف النهار حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى ولسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى؟ لكن اعداء الاسلام ارادوا ان يدمروا كل المجتمع من الطفوله حتى الشيخوخه، تدمير كلي لابناء المجتمع. ثم انهم يقومون على هذا قطاع الهام في مجتمعنا، قطاع الشباب، فيحرصون على تدميره سواء كان شباب او فتيات، يحرصون على تدميره جمله وتفصيلا، فيغزونه الغزو الفكري، غزوا ثقافيا، غزوا اخلاقيا، غزوا للقيم والمفاهيم والمبادئ التي يعيش بها الانسان. فترى الشباب يعيش في فوضى، فوضى، تعرفون ما فوضى؟ فوضى يختلط فيها كل شيء، الحقائق تختلط بعضها ببعض. الانسان عندما يعيش فوضى، الفوضى تعني اختلاط الامور، اختلاط الحق بالباطل، اختلاط القيم الحقيقيه بالقيم المزيفه، اختلاط كل ما هو نافع بما هو ضار، اختلاط لا يعرف المصلحه، لا يعرف الهدف، لا يعرف الغايه، يعيش في تخبط، اختلاط الامور وتخبط، لا يعرف راسه من رجليه كما يقولون، لا يعرف. لماذا؟ لانه يتعرض لكم من الغزو لا يستطيع صده. ونحن حينما نقول ان هناك غزو عنيف لهذه الامه، فاننا لا نقول اننا سنغلق هذه المنافذ، ولكننا نبذل قصارى جهدنا في الرد والدفاع عن ابنائنا، لان الدخول سوف يحدث لا محاله. اجهزه البث واجهزه الاعلام وتوصيل المعلومات الى الشباب يصل بطرق شتى، وسائل متعدده، فهناك ما هو مسموع وما هو مرئي وما هو مرئي ومسموع، فوسائل الارشاد تصل الى الشباب بكل وسيله. ولكن الدور علينا ان نسد ما يمكن سده من هذه الابواب، وان نبني شباب امتنا حتى يكون قادرا على التمييز بين الحق والباطل، فلا تحدث عنده تلك الفوضى، لا يحدث عنده هذا الاختلاط، فيعرف ان هذا حق فيلتزمه، ويعرف ان هذا باطل فيصده ويطرده ويبعد عنه. حدث غزو في كل شيء كما سنرى، غزو في المفاهيم والقيم والمبادئ والمعاني، حتى ان الشاب بغياب الوعي الديني اصبح يسمع من الغرب وينفذ ويطبق، يطبق مباشره بغياب الوعي الديني. كم سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اذره المسلم الى منتصف ساقه، المسلم يلبس الإزار يصل الإزار إلى منتصف ساقه. كم سمعنا كثير جدا، كم سمعنا أحاديث الله عن الإقبال كثير جدا، وأن الله عز وجل ينظر إلى المسلم، سمعنا الأحاديث كثير جدا وسنوات طويلة، الدعاء يقولون والكتب تنزل والوعاظ يذكرون، أليس هذا يحدث؟ يحدث. ثم إننا نرى موضة جديدة، موضة جديدة، ينزل الشاب في الشارع يابس إلى منتصف ساقه، شيء جميل والله، بس يجي سنة ولا برمودة؟ هل أصبح هذا الفاجر أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس على هدي ونسير خلفه ولا نطبق هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ جنون الناس بقى أخلاقوا هذه الملابس، بس غير النية بقى، جدد النية، لماذا تلبس هذا البنطلون؟ لماذا تلبسه قصيرا؟ تفتكر زمان كنت عيب يا راجل، حد يمشي برضه كده من مقصف طاقه، دي حتى بهدلة، دي حتى قلة قيمة، مش كانوا يقولوا كده؟ النهارده راجل كبير حق ينزل عربية فاخرة ولابس ملوكي طاقه، مش هقول بقى لغاية شورت، لا ده محترم، لابس ملوكي طاقه، طب ما بقاش عيب دلوقتي؟ ما بقاش قلة قيمة؟ لماذا؟ هذا اتباع للغرب، هذه تبعية، هذا اتباع للغرب وهذه تبعية، تبعية بسيطة. ولكن الذي يحزن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا ومع ذلك لم ينفذ منها شيء. ثم إن الغرب إذا أحدث بدعة، وأظن أن الغرب لو اعتقد أن دي سنة هيلغي الموضة دي، لو أدرك الغرب أن هذه سنة والناس تلبسها سنة ويفتخرون بها، هقول لك لا نغير الموضة دي نخليها حاجة ثانية، مكتي إثبات يخالفون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر هذا ما يحدث الإنسان، من الإنسان والشباب والمجتمع يسير حذو القزة بالقزة، يتبع الغرب في كل شيء حتى لو دخلوا جحر ضب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أمامي مقالة صغيرة كده هو أيضا في اتباع الغرب، تقول الكاتب ولا تعجب فنحن في عصر التطبيع، نتكلم نحن في عصر التطبيع، التطبيع يعني التطبيع مع الغرب بصفة عامة ومع اليهود بصفة خاصة، يقول ولا تعجب فنحن في عصر التطبيع في المايو الإسرائيلي، تطبيع حسب المايوهات، فها هو مؤتمر يعقد في القاهرة تحت رعاية المفوضية الأوروبية والغرفة التجارية الألمانية، يعني على مستوى رقي، مؤتمر على مستوى رقي، يقول وشارك فيه 1500 من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة من مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين ودول أوروبية. استغرب أنت إيه اللي بيحصل؟ يعني هو هناك يبقى ضرب وطحن وهنا في مؤتمر؟ إسرائيل مع فلسطين مع الأردن، هل هي مجموعة واحدة؟ هل هي وفقة واحدة؟ هل هي تمثيلية؟ لا ندري ما الذي يحدث. 1500 من رجال الأعمال أصحاب شركات خاصة من مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين ودول أوروبية أخرى، وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين المصريين إلى جانب رجال الأعمال، ومن الجانب الإسرائيلي شارك ميكا هاريش ده وزير الصناعة الإسرائيلي، وقام الوفد الإسرائيلي بتوزيع، اسمع بقى، قام الوفد الإسرائيلي بتوزيع مايوهات مثيرة فاضحة، وزع على الناس اللي حاضرين 1500 حاضر، وزع عليهم هدايا بمناسبة المؤتمر السلح ده، وزع 1500 مايو على الناس اللي قاعدين، الرجالة طبعا دول مش ستات، بس وزع عليهم برضه المايوهات، فقام بتوزيع مايوهات مثيرة فاضحة مع كتالوج، مش بقى ما يهز بس كده كمان بالكتالوج، تخيل انت كتالوج بقى يبقى شكله ايه؟ مع كتالوج فاخر بالالوان لعدد من الفتيات الاسرائيليات يرتدين المايوهات، ووزعت احدى الشركات بيانا اكدت فيه انها ترغب في ان ترى على فتيات مصر المايوه الاسرائيلي، ولم يستطع احد ان يجيب لماذا المايوه في مؤتمر سياسي اقتصادي؟ ولماذا توزيع صور الدائرات الاسرائيليات على الوفد والوفود العربيه في هذا المؤتمر بصفه خاصه؟ تعرفوا تجاوبوا؟ هو قال محدش عارف يجاوب. هذه ما حدش عارف يجاوب. وطبعا ما حدش عارف يجاوب صحيح. ما قيمة وما ضرورة وجود مثل هذا الأمر في هذا المؤتمر؟ بس الفساد في تاني أصدع عن ضرورة الشركات. تخيل لما شركة تأخذ هذا المايو وتبدأ تقوم بتوزيعه. هو مين اللي جاب مثلا من الشركات أو اللي جاب البنطلونات القصيرة دي؟ الشركة برضو شركة واحدة جابته بالجملة وبدأت توزعه على بتوع الأطفال في كل حتة. مين اللي جاب الفرينات المرقعة والمدقعة دي ووزعها على كل الشعب والشعب كله يلبسها؟ للأسف تروح الفلاحين تبص تلاقيهم لابسين الفرينات الجربانة المدقعة دي كمان. حتى في كل حتة أصبح هذا الفساد. شركة واحدة بس تاخد التوكيل وتبدأ تنشر هذا الفساد. لما 1500 شركة قاعدين يعني مفيش شركة منهم هتتحمل وتقوم بأخذ هذه العروض وتنفذها عندها؟ أكيد طبعا. فهم يبعثون الفساد في الأرض ويبعثون الفساد بين عباد الله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء التي تبين التبعية للغرب ليكون أن هناك أمير دولة عربية، أمير دولة عربية دفع 4 مليون دولار لحديقة حيوان بريطانيا. برا 4 مليون دولار لحديقة حيوان بريطانيا، طبعا شفقة منه على حيوانات الحديقة. صعبان عليه حيوانات بتوع حديقة بريطانيا يعني مش هين ياكلوا. فاداهم 4 مليون دولار من الحيوانات بس اللي في حديقة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. يقول فهلا أنزلوا أطفال البوسنة منزلة حيوانات بريطانيا؟ يعني أطفال البوسنة اللي في حاجة كانوا بدل ما وزنوا 4 مليون على حيوانات بريطانيا كانوا جاءوا من المسلمين البؤساء الفقراء في كل مكان الذين يتعرضون للتشريد. أيضا الغزو ليس هكذا فقط. عندما ترى أن شباب الأمة أصبح اليوم مرتبط بالأغنيات الغربية، أنت تسمع أي شاب راكب عربية ومعلم كتف يسمع إيه؟ يسمع عربي؟ طبعا نحن نرفض العربي والأجنبي لأنه حرام، لكن نحن بنقوله هو بيسمع إيه؟ عربي؟ نادرا بص يسمع أفرنجي، يسمع أغاني يعني أجنبية ماذا يفهم منها؟ مش مشكلة يفهم، مش مشكلة انه يفهم، المهم ان هو شغل كاسيت ويسمع الضجة. هذا ما نسمعه. مر على بيوت تسمع الصوت خارج منها، فباب حاضر كاسيت ويده بيسمع ايه ده؟ لا ده يسمع. هل يسمع القرآن؟ اطلاقا، لكنه يسمع غناء الشيطان والعياذ بالله. فيقول هذه مطربة الجنس الاولى في اسرائيل والرمز والمثل الاعلى للشواذ في اسرائيل والعياذ بالله. فيقول الاستاذ محمد الغيطي في كتابه بيذكر بقى موقف، يقول ان صديقا لي من احدى الدول الخليجيه اول شيء سالني عنه، طبعا محمد الغيطي ده ايه؟ ده مصري. فواحد صديقه من دوله خليجيه جاي يزوره، يعني جاي فين؟ جاي هنا، جاي مصر عندنا. فاول ما صاحبنا الخليجي ده نزل مطار القاهره فبيسال عن حاجه مهمه جدا طبعا. فبقول ان صديقي لي من احدى الدول الخليجيه اول شيء سالني عنه وانا استقبله في المطار، هل وصل عندكم شريف فلانه يعني اسمها شريف فلانه؟ اول حاجه وصل عندكم شريف فلاني؟ ده همه. وصل عندكم؟ ما تستاش الفلانه ديت اسرائيليه. فقال هل وصل عندكم شريف فلانه؟ وكنت لم اعرف اسمها المزدوج، هي كمان بتعمل اسماء مزدوجه، هنا تسمي نفسها ابو ما اعرفش مين، وهنا تسمي نفسها ام مين، تحس انها ايه؟ يعني كل بلد لها اسم معين. فصاحبنا المصري كان يعرف اسمها المتزوج، قال له انا مين دي؟ ما اعرفهاش، فعرفوا بيها. فقلت له من هي فلانه؟ فقال لي انتم متاخرين جدا. متاخرين، مش حاجه. انها المطربه الاولى المفضله لدى الشباب الان، وهي بلا شك تحظى على تقدير واحترام زعماء وقاده اسرائيل. ليه؟ لماذا تحظى بهذا التقدير وهذا الاحترام؟ يقول وانها تحظى بتقدير واحترام زعماء وقادة اسرائيل لانها استطاعت في مدة قصيرة جدا لا تتجاوز العام السيطرة على اذان ما لا يقل عن 20 مليون شابا. 20 مليون شاب يسمعوا اغنية، فما بيكلمش على مستوى مصر؟ بكده على مستوى العالم العربي مأساة. لما 20 مليون شاب يبقوا متشوقين لسماع أغاني امرأة فاجرة إسرائيلية، أين الولاء والبراء؟ يا أخي يا حاجة أنت حتى مش هنقول لك اسم عربي، ما برضو العربي حرام، بس أنت على الأقل خليك وطني، خليك منتج وطني مش إسرائيلي. إسرائيلي وعشرين مليون شاب يهمون بأغانيها ويسمعون أغانيها، تكون لا تتجاوز العام، في عام أقل من عام ما لا يقل عن 20 مليون شاب من الشباب العرب يحفظون أغانيها في المنطقة العربية كلها، 20 مليون شاب. يقول ويقول عن أشرطة أغانيها، أشرطة بتاعت أغانيها، إذا النسخة الواحدة وصل سعرها 50 جنيها. ده إيه؟ ده الأستاذ المصري بيقول إن النسخة من الشريط وصلت كام؟ 50 جنيه. أنت تروح النهارده تشتري شريط قبة ولا لا بتشتري 2 جنيه ونص؟ تقول اشتراط غالية كده ليه؟ اشتراط غالية كده ليه؟ إخوانا 2 جنيه ونص، 2 جنيه ونص ما جتش هنا 5 جنيه. يقول لك شريط غالي كده ليه؟ أنت كده مش عايزين الناس تسمع الدين. يعني ب 50 جنيه يروح يسمعوه وب 2 جنيه ونص مش هيسمع الدين؟ وبقينا إحنا العصبة والعائق، بقينا عصبة في وسط الناس عشان ما تسمعش الدين، شريط ب 2 جنيه ونص؟ وحتى لو وصل 5 جنيه المشكلة؟ هذه المرأة الفاجرة الشريط بتاعها الواحد بخمسين جنيه. وحسب منفذ توزيع، اسمع اسمع هذه الأزمة، يقولك وحسب منفذ توزيع سري في العتبة، كمان المنافذ الأصلية خلصت، المنافذ اللي بتوزع الشريط خلصت، بيتوزع وأكنه بقى زي ايه؟ زي المخدرات. أكنه بقى زي المخدرات، بقى في منافذ توزيع سرية في العتبة، يعني في منطقة شعبية، ما هوش في الزمالك ولا في المهندسين ولا في منطقة راقية، في العتبة، يعني ايش حاتين وغلبانين والشريط ب 50 جنيه وعاملين له منفذ سري عشان يتباع الشريط فيه. طب الشريط بيتباع بكام في المنفذ السري؟ بسعر السوق السوداء. ما خلاص ما لازم تدخل في السوق السوداء، وهي اصلا شوية سوداء لازم تتباع في السوق السوداء. المهم يقول لك في منفذ توزيع سري لاغاني هذه المرأة في العتبة. يقول ان الشركة التي اعطته اول طرحة، هو بيقول اول طرحة يعني ايه؟ اول طرحة يعني اول دفعة، هو بيقول كده اول طرحة بس كانت كام نسخة؟ حسب قوله طبعت منه مرة واحدة 5 ملايين نسخة. دي اول طرحة، 5 مليون نسخة بتتباع في العتبة في السوق السوداء. يعني اللي محدش لاقي، اللي مش لاقي يروح يدور كده يلاقي 5 مليون شريط متوزعين بيتباعوا في الضلمة، 5 ملايين شريط يباعون في السوق السوداء مرة واحدة، 5 ملايين نسخة واحدة. ودي أول طرحة، أما تاني طرحة هتبقى إيه؟ وتالت طرحة هتبقى إيه؟ ولما بلد واحدة 5 مليون شريط يبقى بقية بلدان العالم العربي قد إيه؟ نحن حينما نتكلم عن الشباب لا نتكلم عن شباب مصر، وإنما نتكلم عن شباب العالم بأسره، لأن الشباب المسلمين في أي مكان هم شباب الوطن الإسلامي، لأن الأمة الإسلامية تحارب كلها جملة وتفصيلا في أي مكان تحارب الأمة الإسلامية. يعني حينما يحارب المسلمون في العراق هم يحاربون من؟ يحاربون المسلمين. حينما يحاربون المسلمين كذلك في إسرائيل، في فلسطين، هناك من الذي يموت ويقتل؟ مسلمين. في لبنان من الذي يموت ويقتل؟ أهل السنة. يتركون الجنوب الشيعي ويصعدون الى الوسط والشمال يضربون اهل السنة، اذا يقتلون المسلمين لا غير. في كل مكان، في بوسنيا، بوسنيا هؤلاء الاجانب الاوروبيين الذين لا يفهمون من الدين شيء، يعرفون من الدين اسمه فقط، يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومنهم من يصلي. تخيل هؤلاء يقتلون بسبب دينهم، بسبب اسلامهم. اذا الاسلام يحارب في كل مكان، في كل مكان، ولذلك الشباب المسلمين يحارب في كل مكان، والاضطهاد لأبناء المسلمين في كل مكان، ليس في بلادنا فقط ولكن في كل مكان توجه هذه السهام وهذه الحروب إلى شباب هذه الأمة، لأن هذه الأمة إذا صحت من كبوتها وإذا عادت إلى رشدها فإنها سوف تملك العرب وتملك العجم، سوف تسود كما كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ايضا الشباب كما ذكرنا يتعرض لغزو عقائدي خطير، أولا يشوش عليه قضايا عظيمة كقضايا الولاء والبراء. ترى اليوم مثلا كثير من الشباب لا يميز بين اليهود والنصارى والمسلمين، يقول كل واحد له دينه وكل واحد يعبد ربه وخلاص على كده، لا يميزون، لا يعرفون أن هؤلاء كفرة وأن هؤلاء في النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وأن الإسلام قد محى كل ما قبله وأن الله عز وجل لا يقبل من الناس كل الناس إلا الإسلام. فيرضى الشاب بأن يسمع إن هذا يهودي لا بأس، هذا نصراني لا بأس، وكأن شيئا لم يكن. أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ ذابت هذه المعاني، ذابت هذه العقائد. ولذلك ترى بالشاب يسمع غير امرأة كافرة أو يقلد رجل كافر. فإن مثلا معظم الشباب يقلدون هؤلاء لاعبي المصارعة، لاعبي المصارعة دول يمكن كم في المية منهم مسلمين؟ كم في المية؟ حد من اللي بيعرف؟ كم في المية مسلمين؟ ممكن 1%، ممكن 1%، مش كده؟ ممكن 1%، والباقي هنقول 10%، و 90% كفرة. الصور التي يعلقها الشباب في بيوتهم المسلمين أم كفرة؟ كفرة، كفرة. لاعب الكرة، الفريق الإنجليزي، الفريق البريطاني، الفريق الألماني، الفريق الأمريكي، هؤلاء الفرق. لاعبي الكرة مسلمين أم كفرة؟ كفرة. واحد نرويجي، واحد أمريكي، هؤلاء كفرة. الطريد على أعناقهم، كيف تضع صورهم في بيتك؟ كيف تقلدهم؟ كيف ترتدي فانيلة كفانيلته؟ كيف ترتدي ثوبا كثوبه؟ كيف تقص شعرك كشعره؟ كيف؟ إنه غزو، غزو، هذا غزو عقائدي، غزو عقائدي. تغيرت المعاني، تغيرت المفاهيم، تغيرت قضايا الولاء والبراء. أصبح اليهود أو الأمريكان يدكون بلاد المسلمين هنا وهناك، وأنت تقول استهلوا، كل استهلوا. بص كده تلاقي شعب لبنان يضرب ويقصف ليل نهار، من الذي يضربه ومن الذي يدك بلاده؟ اليهود الكفرة. ورجعت تتفرج مش تدعي للمسلمين مثلا، او ان تدعي على الكفرة ان ربنا تعالى يذلهم، لا، ده انت وقف تتفرج. ثم تعليقك ان اللبنانيين دول يا اخي يستهلوا، كلهم دعارة وفجر، مش كده؟ يستاهلوا يحصل لهم ده اللي طلعنا بيه منك، انهم يستاهلوا اللي يحصل لهم؟ فقط هذا ما استطعت ان تقوله. طب وفلسطين؟ برضه يا حجة، لا يا راجل، دول باعوا الارض، باعوا الارض، اكذوبة بيع الارض، باعوا الارض، باعوا الارض. طب باعوا الارض، افرض يا اخي باعوا الارض، يسيبوا يموتوا بالمنظر ده؟ هو كل واحد يبيع ارض يموت ويقتل ويفعل به هكذا؟ افرض باع الارض مع انها اكذوبة، ولم يحدث انهم باعوا الارض، بل باعها جيرانهم الذين يعطون اسرائيل الارض 25 سنة ايجار. حد يأجر الارض 25 سنة مؤبد؟ حد يأجر الارض وصل واجره 25 سنة بمصلحة من؟ هؤلاء هم الذين يبيعون الارض، وليس شعب فلسطين، وليس اهالي فلسطين الذين يبيعون، ولكننا لعجزنا وضعفنا ولهذا الغزو الذي حدث في عقولنا نقف ونقول الفلسطينيين يستهلوا. من شوية كانوا قاعدين في مؤتمر هم بيتفاوضوا على المايوهات، مش كده؟ مش هم دول كانوا قاعدين يتفاوضوا على المايوهات؟ مش في شركات فلسطينية قاعدة عايزة تاخد المايوه تشتريه منتج اسرائيلي؟ بس مش كل الفلسطينيين كده، مش كلهم كده، لكن قضية فلسطين قضية دين. هذا بيت المقدس ليس شعب فلسطين، إنها أرض مقدسة، ليست أرض فلسطين، إنها أرض المسلمين بأسرهم، ينبغي أن نغار عليها. إذا أي مسلم في أي مكان يغار على أرض فلسطين، أنت تغار على الحرم أم لا؟ الحرم، لا نقول هذه السعودية، لا، ليست بالسعودية، هذه أرضنا، هذا حرمنا، هذه قبلتنا، هذا منبع ديننا، مش ممكن نقول السعودية. هذا أيضا بيت المقدس، مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينما ننظر إليه ننظر إليه أنه عمق تاريخي، عمق ديني، هذا مهبط رسالة، هذا مصر نبي، كيف نقول إنها أرض الباعث؟ ثم نطلب القضية هكذا، حتى عجزنا عن الدعاء، إنه غزو فكري، هرس الفرقي جعلنا نتشتت أشتاتل. ننظر إلى أهل العراق ونقول فيهم ما نقول، وهنا نقول كل بلد أصبح لنا عندها قصة، كل بلد بقى في قصة. متى ندعو للمسلمين؟ إن كنا عجزنا عن الجهاد معهم وعن التضحية معهم وعن البذل معهم وعن وعن عجزنا، هل تعجز عن الدعاء؟ هل تعجز عن النصرة بالدعاء إذا تدعو لهم؟ إن الغزو الذي يصل بك إلى أنك لا تدعو لإخوانك المسلمين المشردين المعذبين في كل مكان، إن قلبك يحتاج إلى إعادة صياغة وتغيير، وإيمانك مدخول. ينبغي أن يرشد هذا الإيمان في قلبك من جديد. الإيمان يخلق في قلبي في قلب أحدكم يبلغ، يحتاج إلى تجديد الإيمان، يحتاج إلى تجديد الإيمان. لابد أن نفيد ونعود مرة أخرى إلى ديننا الحنيف. كيف يحدث هذا الغزو في الأعماق إلى أن تتشتت، يتشتت جسدنا إلى أن يكون أشتاتا هكذا؟ بعدما كنا أمة واحدة جسد واحد يكون أشتات بهذه الطريقة ونرضى بهذه الصورة؟ إنها صورة ذل ومهانة. إذن هذه الصورة من صور الغزو، غزو في عقائدنا، غزو في الأخلاق. انظر أنت اليوم إلى أخلاق شبابنا، هل هي الأخلاق التي عهدناها من قبل؟ يعني طبعا دوة تعرفها، يعني الآباء والأجداد عندما يظهرون إلى شباب الأمة اليوم ماذا يقولون؟ يقولوا إيه الجيل ده؟ مش كده حد؟ يقولوا ده جيل معفرط. هم يقولون ذلك، يقولون جيل معفرط. يعني إيه جيل معفرط؟ يقصدون أن هذا الجيل ليس جيلا سويا، لكنه جيل مدخول، جيل فيه غبش، جيل يحتاج إلى تنقية، جيل فيه مفاهيم كثيرة خطأ، فيه قيم بعيدة عن قيم الإسلام، فيه مبادئ كثيرة تتنافى عن مبادئ الإسلام. كيف وصل الشباب وكيف وصل الجيل إلى هذه الصورة من الانحراف؟ كيف أصبح التقليد للغرب تقليدا أعمى، تقليدا أعمى؟ اليوم تجد الشاب يقلد كل شيء. لو مسكت الشاب كده من رأسه إلى رجله تجد يقلد رأسه، قص الشعر أي موضة حسب أي موضة، تبص تلاقي إما موضة أمريكية أو موضة فرنسية أو موضة إسرائيلية، المهم إنها تابعة للغرب. قطاف الشعر، حلق اللحية أصبحت أيضا مما يتمثلون بالغرب فيها، يحلقون لحاهم ويتشبهون بالنساء ويتشبهون بالمرجان وهكذا. انحراف وانحدار. ثوبه الذي يلبسه تجد الثوب أشبه ما يكون بالثوب الغربي، أشبه ما يكون بالثوب الغربي، وبعضنا يلبس التيشيرتات عليها الكلمات الإنجليزية التي لا يعرف معناها، يلبس هذه الكلمة وعليها الكلمات الإنجليزية لا يفهم معناها. ربما تكون هذه الكلمة كلمة داعية للدعارة والعياذ بالله، أو داعية للانحراف والشذوذ والعياذ بالله، وأنت لا تعرف. بل البعض يلبس هذه الفانلات وعليها الصلبان ويقول أعمل إيه؟ هي رسمة خلاص. ما شفناش في مناظر دي؟ ظهر في الشتاء الماضي الثوب هذا كان يلبس، كان سويتر يلبس وكان على ظهره طليب كبير، طيب كبير، تلاقي السويتر لون والطيب لون تاني، كان حاجة فجة. ويلبسوا الشاب يقول لك لا نجيب الطيب، وهي الخياطة كده. فتضحك على مين؟ على من تضحك؟ هذه عمالة، هذه عمالة، ده غزو فكري. يلبس الشاب قميص أو ثوب أو أي ما أي شيء وعليه صليب، وصل الحال إنه يلبس وعليه صليب، كيف هذا؟ ومنهم من يلبس عليه العلم الامريكي وفرحان مبسوط جدا انه عليه العلم الامريكي، هذا علم علم الذل والهوان. ولا اخر يلبس ويضع على راسه هذا الشريط، شريط علم انجلترا، يضع على راسه يقول هذه نشاطه ولا عرافه ولا حط في ايده وعلى جزيرته يحط كده علم انجلترا. الذين اذاقوا اخوانك في العراق الذل والاهانه ترفع أنت رايته فوق رأسك؟ هؤلاء الأمريكان الذين يذبحون المسلمين هنا وهناك ويتآمرون على المسلمين في بقاع الأرض، تبتدي أنت ثوبا عليه علم لهم؟ إنها تبعية، إنه غزو فكري في الصميم، غزو عقائدي، غزو في الأخلاق، غزو في السلوك، غزو في المعاملات. انظر أنت اليوم حينما تتعامل مع الناس تجد المعاملات ليست معاملات إسلامية قبل أن تجد من يتعامل معك المعاملات الإسلامية، وينتشر بين الناس المعاملات بالربا. ليس حاجة المعاملات الربوية لماذا تنتشر؟ لأنها وليدة الغرب، تنتشر ويتعامل الناس بالربا والعياذ بالله، يتعاملون كذلك بأسفل الأخلاق، أخلاق سافلة يتعاملون بها، ومع ذلك الناس تعتاد عليها ويعيشون بها، لأنه غزو فكري ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد اليوم بعض الشباب موضة جديدة يسير في الشارع وفي الطريق ومعه كلب، معه كلب، أظن إحنا بنشوف معه كلب، كل واحد ذا الكلب اللي معاه حسب مقدرته. واحد يجيب كلب من الشارع وركز في السلسلة وهو جار الكلب وخلاص، ما تعرفش مين جار الثاني، المهم هو جار الكلب وخلاص. واحد موطى شوية يقوم جار الحبة، واحد يسرق كلبه يقوم جاي يجره، والمنظر إن هو جار الكلب، لماذا يجرون هذه الكلاب؟ إنهم يقلدون الغرب، يقلدون الغرب. إن الغرب افتقد عناصر مهمة في علاقات الأشخاص بعضهم ببعض، افتقد الوفاء، افتقد الإخاء، انظر افتقد الوفاء. لا يجد من زوجة وفاء، ولا يجد من ابن وفاء، لا يجد. الابن يكبر، لو الابن لسه يعني ممكن يعمل محضر لابوه زي ما قلنا، يبقى فين الوفاء؟ الابن كبر شوية يترك البيت وينطلق وينطلق، حيث يقدر يحاسبه، ما عرفش ابوه، أين الوفاء؟ الأم لا تعرف أبنائها، والابن لا يعرف له أم ولا أب، متقطعة، أواصي المجتمع متفكك، لا يعرفون الوفاء. تجد الأم هذه امرأة، أي نعم في شبابها، كانت تذهب مع هذا ومع هذا ومع هذا، كانت عايشة شبابها كما تعيش، لكنها بعد أصبحت كهلة، عجوز، ماذا تفعل؟ لا تجد لها من يؤتيها ويونسها في وحشتها سوى الكلب. تخيل كلب لا تقعد معاه يسليها، تجد مع هذا الكلب ترى فيه الوفاء، ترى فيه الوفاء الذي لم تجده في ابنها ولا في زوجها. الوفاء تجد في الكلب، فتعيش معه وتطعمه وتسقيه وتصرف عليه، ويبقى ابنها المدلل. قول ابنها، قول زوجها، قول ابوها، قول هو كل حياتها، يصبح هكذا في حياتها. لماذا؟ لاننا كما ذكرنا فقدوا هذا العامل الهام، الوفاء. الوفاء لا يجدونه، فيحلون محله هذه الحيوانات الاليفه. يجيبوا الكلب، الكلاب طبعا حسب ايه؟ حسب مستوياتها، فيرجون بره. احنا ايه دخلنا بالموضوع ده؟ احنا مصر هنا الحمد لله في خير، في اب وام وعيال، والعمليه طيبه، وما زال في بر اباء وبر امهات، ومحدش يقبل محضر لابوه، لسه هذه الامور لم نصل اليها. فلماذا يقتلون الكلاب؟ يعني العله مش موجوده، الوفاء ما زال موجود، والبر ما زال موجود، اذا لماذا يقتلون الكلاب؟ تقليد بالغرب، تقليد اعمى، يقلدون الغرب تقليدا أعمى. ثم إن الدولة لا شك أنها تواكي هؤلاء أصحاب الكلاب، فلابد أن تنشئ لهم المستشفيات وتنشئ لهم الفنادق وتجهز لهم الأطعمة. تذكرون في مرة استوردت بلادنا نوعا من الطعام، لانشون أو بلوديس أو ما إلى ذلك، والناس كانت مبهورة جدا بيه، وكانت تخدم الجمعيات تشتري بعيدة 2 جنيه، حاجة جميلة جدا، وفي الاخر تبقوا ان هو طعام للكلاب، ده الدولة تستورده وينزل في المجمعات البشرية ليشتريه الناس، وبعد ما يأكلونه يتبين ان هو كان طعام للكلاب، وما يتحكش من السوق ولا حاجة. ده برضو كان واحد من اللي كانوا قاعدين في المؤتمرات جابوا معاه وهو جاي، كانوا جايبوا باسم الكلاب بس لقى ان الشعب محتاجه، قام جاي مديهولهم. إذا هناك تبعية شديدة جدا. المجتمع أيضا أو البلد الدولة تيسر لهؤلاء وسائل الراحة. تفتكر مثلا ممكن هؤلاء الكلاب يتعرضون للمرض ولا يجدون مستشفى للعلاج؟ في بلد مقصرة يا أخي والله، مش كده؟ مقصرة في حق الثلاث مقصرة. وليه كان بيعي وما يلاقوش مستشفى في الويك؟ ولذلك كانت العيادات الطبية مش للبقر ولا للجاموس ولا للماشية التي نأكلها ونستفيد منها بل للكلاب. عيادات بيطرية. وأنقل لكم صورة من عيادة بيطرية قريبة من هنا هنا في المهندسين في الظاهرة. كل مستشفى للكلاب أو عيادة بيطرية في المهندسين والزمالك ومصر الجديدة كانت مستشفيات حاجة فارهة يعني. يقول ولكن الأكثر غرابة أن تقام إحدى هذه المستشفيات وتحمل اسم مستشفى الشعب. خد بالك واحدة المستشفيات دول سموها مستشفى إيه؟ مستشفى الشعب. وهي مستشفى إيه؟ مستشفى كلاب والعياذ بالله. إمعانا في إذلال هذا المجتمع، إمعانا في ظل هذا الشعب. يعني إحدى مش كفاية أنت عامل مستشفى للكلاب كمان يسميها مستشفى الشعب. يعني الشعب أصبح أهون من الكلاب حتى تمشي مستشفى للكلاب ويحرم منها ومن دخولها. البشر البشر محرومين من دخولها، يأكلها فقط الحيوانات، يأكلها فقط الكلاب. يكون الأعجب من ذلك أن تنشأ مستشفى وتحمل اسم مستشفى الشعب، طبعا دي مستشفى مصري. إمعانة السخرية للشعبنا الطيب المقبول. يقول أن هذا المستشفى فهو مستشفى راقي. مستشفى راقي يعني حاجة خمس نجوم. مستشفى راقي توجد به غرفة للعمليات مجهزة تماما ومكيفة. غرفة عمليات مجهزة ومكيفة. احنا دي في المسجد مفيش مكيف، وقودة الكلاب مكيف. يقول أما هذه المستشفى فمستشفى راقي توجد فيه غرفة عمليات مجهزة تماما ومكيفة، واستقبال غرفة استقبال وغرفة كشف وأطباء وممرضات. أطباء وممرضات، تخيل أطباء وممرضات. وعادة ما يمكث الكلب المريض بعد عنك في مستشفى أو في هذه المستشفى عدة أيام، لا سيما بعد العملية الجراحية طبعا عشان إيه؟ الراحة والنقاء. ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب. فندق، مش معقول يفضل حاجزين في المستشفى، عملوا فندق جنب المستشفى، فندق كلاب. طبعا مش معقول يسموه فندق كلاب، لا عيب. كانوا سموا المستشفى مستشفى الشعب، وده أكيد المهم من فندق برضه حاجة خمس نجوم، فندق الشعب، فندق أي حاجة. يقول ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب، معظمهم من المرضى الذين يقضون فترة نقاهة. هذا الفندق تم بناؤه على أحدث طراز ليناسب أولاد الكلاب، وهو مكيف بالكامل، تكييف كامل يعني. وتوجد به أسرة صنعت خصيصا لراحة الكلاب، سراير مخصوصة عشان إيه؟ عشان استدى الكلاب. وأجهزة تسلية، يعني ممكن تلاقي تلفزيون، ممكن تلاقي أي حاجة. وأجهزة تسلية وجهاز تلفزيون كمان في كل غرفة. ده كل كلب قاعد في غرفة. أنت تروح مستشفى النيري هنا تلاقي اثنين على السرير، واحد في الأرض، واحد في الطرقة. حد يروح مستشفى النيري روح بكرة شوفه. اثنين على السرير راس ورجلين، واحد تحت السرير نايم في الأرض، وواحد في الطرقة مش لاقيين له سرير. وده مستشفى العام. العام يعني للدولة بتهتم بيه، اللي الدولة بتصرف عليه. المهم الكلاب أعزكم الله قاعدين في أوضة لوحدهم فيها تلفزيون، وفي كل غرفة هذا الجهاز. الشيء الوحيد الذي تأخذ منه الغرفة هو التليفون. طبعا لو ما يتنسبش مع الهوهوة ما يمسك التليفون يقول ايه؟ يقول هوا؟ مش هتيجي خالص. الإنسان تمسك التليفون تقول أي حاجة مش هتهوهو فيا يعني. يقول وإمعانا في الراحة عشان الكلاب تستريح أكثر وأكثر تم إنشاء كوافير للكلاب ملحة بالفندق. طبعا الكلاب كلهم شعرهم طويل محتاجين الأقساط الشرقية والأقساط الغربية، فلازم حد يصرح لهم وحد يكوفرهم. فعمل كوافير للكلاب وفيه أشهر الكوافيرات، يعني جايبين أشهر الناس اللي هم خصصين في قصات الكلاب. ماشي. يكون لديهم ابتكارات يومية في أحدث القصات سواء بالنسبة للكلب الذكر أو بالنسبة للمدام الكلب الأنثى. يعني في قصات لده وقصات إيه وقصات حسب ما يستريح. كما يوجد بداخل هذه الكوافيرات حمام زيت وسشوار برضه عشان ايه؟ عشان الشعر يطرى ويبقى ايه جاهز يعني. ومقاعد مجهزه على مقاس الكلاب. وطبعا كل هذه الامور تضاف على فاتوره الحساب. كل ده مش بلاش، مش مجانا، ده على حساب صاحب الكلب. وعلى حساب مين؟ صاحب الكلب ده. يكون صراف على الفاتورة الذي يكفي ثمنها لعلاج 1000 مريض من أولاد الغلابة. 1000 مريض فاتورة الكلب بس 1000 مريض. يقول أما فصح الكلاب فهي لا تختلف كثيرا عن فصح القطط. ما تختلفش. مطرح ما يروح صاحب الكلب، الكلب يروح ايه؟ يروح معاه. مطرح ما يروح يروح معاه على طول. يصطحب له في كل مكان، في النوادي وفي الفنادق الخمس نجوم، في المصايف وفي كل مكان يصحبون هذه الكلاب. ونفى الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا الا كلبا ماشيا او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. ان يقتني كلب الا كلب ماشيا، غنم، كلب حراسه، انت مفترض لو عايز يقتني انسان كلب لا باس بذلك بشروط. ان الكلب ده يكون كلب ايه؟ كلب صيد او كلب حراسه. كلب حراسة يعني كلب ماشية، يقف في وسط الماشية، إذا أتى الذئب فإنه يعدو خلفه فيطرده، هذا لا بأس من استخدامه. أو كلب تعلمه حتى يجيب الصيد، فإذا خرجت تصطاد ذهب هو وأتى بالفريسة، هذا كلب معلم، هذا يجوز اقتناؤه. ومع ذلك لا يجوز أن يبيت معك في نفس البيت. هم بيتوا الكلاب جنبهم على السراير وفي العربيات، ألا ترى السيارة تسير والكلب يخرج رأسه من السيارة ويدلي لسانه للجمهور؟ هذا ما نراه. أنت ترى السيارة تمشي والكلب طالع بهذا المظهر. إمعان في احتقار هذا الشعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. فتخيل دول بيعملوا ايه عشان ينفق من اجرهم كل يوم قيراطين؟ اذا كان واحد عنده اجر ينفق من اجره كل يوم قيراطان، كل يوم قيراطان، طب لو واحد ما عندوش هيعمل ايه؟ هيعمل ايه ده؟ وانا لله وانا اليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض فانه ينفق من اجره قيراطان كل يوم. كل يوم رأس الأجر قيراطين. شك طبعا هذه تبين وتؤكد هذه التبعية التي صار شباب الأمة فيها. يجرون الكلاب، يذهبون. لماذا؟ أين البصيرة؟ أين العودة إلى الدين؟ أين النظر في هدي سلف الأمة؟ هل رأينا أو سمعنا أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتني كلبا أو يتنزه معه كلب أو يعيش في بيته كلب؟ هل سمعنا بهذا؟ هل سمعنا بهذا؟ هل سمعنا أحدا أصبح في تطبيعه وفي موالاته وفي تبعيته وانقياده للغرض بهذه الطريقة حتى في الكلاب؟ حتى في الكلاب بهذه الطريقة؟ إنه ضعف في الإيمان، إنه بعد عن دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في ثوب أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب. الإيمان يخلق، يبلأ، يضعف في قلب أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني بذلك أن الإيمان يبلأ في القلب كما يبلأ الثوب. انظر، الثوب يبلأ يتعرض للبلاء والفناء، كذلك الإيمان يضعف. ينبغي على المسلم أن يكون يقظا، يعرف متى يزداد إيمانه ومتى يقل ايمانه. لازم الانسان يكون فطن. انت في بعض الاحيان تحس ان ايمانك زاد، وفي بعض الاحيان تحس ان ايمانك نقص. لابد ان تراقب نفسك. كل ما يزود ايمانك ويرقيه ينبغي ان تحرص عليه وتحافظ عليه. كل ما يضعف ايمانك ويدنيه ينبغي ان تبعد عنه وتطرده. الانسان يعمل معاصي، تفتكر ايمانه هيزيد ولا هيقل؟ الانسان يتبع هواه، ايمانه هيزيد ولا هيقل؟ قطعا ايمانه هيقل. إذن لابد أن ننظر إلى ديننا وننظر إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الشرع الهداية والتوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، حذرنا من اتباع خطوات أهل الشر أهل الضلال. وتتبعن سنن من قبلكم حذو الكذة بالكذة. وقال صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى رسول الله؟ قال: فمن يعني مين غيره؟ فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع خطوات الشياطين، من اتباع خطوات اليهود والنصارى، وحذرنا أن ندخل وراءه. وللأسف تجد أن الأمة بأسرها، لا نخش باب الأمة، الأمة بأسرها تنزلق وراء أعدائها داخل هذه الجحور، جحور الضب يدخلونها، جحور مظلمة يدخلون خلفهم ولا يعبؤون من مستقبلهم. أمة الإسلام لها مستقبل عظيم، أمة لها مستقبل عظيم لو أنها تمسكت بدين الله تبارك وتعالى، لو أنها عادت إلى هدي رسولها صلى الله عليه وسلم، لو أنها اقتفت آثار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكان لها المجد والعزة والسؤدد في هذه الحياة بأسرها. وهذا هو سبيل العودة، سبيل الانتصار، سبيل المجد، أن نعود إلى الدنيا من جديد مهما كلفنا هذا الطريق، ومهما كلفتنا هذه العودة من جهد ووقت ومال وتضحيات، لابد أن نعود، لأنه هو طريق النجاة، لا طريق غيره. مش ممكن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا من هذا الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فشباب الأمة بصفة خاصة حينما يتعرضون لهذا الغزو الفكري، لهذا الغزو الثقافي، لهذا الغزو الإعلامي، لهذا الغزو الأخلاقي، إنما يراد لهم أن ينهاروا، يراد لأمتهم أن تنهار. إنه تدمير للبنية الأساسية لهذه الأمة، أمة لا شباب لها، لا مستقبل لها، لا مستقبل لها بين الأمم، بل لا تستطيع أن تعيش. ولذلك يجب على شباب الأمة أن يستيقظ من غفلته وكبرته، وأن يعود إلى هدي سلف الأمة، يتعلم العلم الشرعي كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. لأن من الغزو ما أثر على شباب الأمة فجعلهم يعيشون في حالة من الفوضوية، حالة من العشوائية يعيشون فيها ويتخبطون فيها. أصبحت فوضى في كل شيء، فوضى في المبادئ، لا يعرفون أي المبادئ أصدق، أي المبادئ أصوب، أي المبادئ أنجح وأصلح، لا يعرفون. اختلطت المبادئ بعضها ببعض، اختلطت القيم بعضها ببعض، اختلطت المفاهيم بعضها ببعض، فأصبحوا لا يعرفون الحق من الضلال. ولذلك لابد من العودة إلى علماء هذه الأمة والاسترشاد بديننا الحنيف حتى نستطيع أن نستمر على هذا الطريق ونحذو حذو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة وهذا الشباب يتعرض لهذه الفوضى في تعلمه، في تعلمه، حتى في تعلمه، نعم في تعلمه، فإنه حين يتعلم يتعلم بطريقة فوضوية. طريقة فوضوية كيف هذا؟ ليس عنده منهج للتلقي، يتعلم أي شيء، لا يعرف ما الذي ينبغي عليه أن يتعلمه أولا. بعض الناس يبدأون في طلب العلم وحينما يبدأ ما زال لا يعرف شيئا على بداية الطريق، يقول أنا أريد أن أتعلم علم الحديث، أو أتعلم الأصول، أو أتعلم علم مثلا المصطلح، أو أتعلم أصول تفاسير. لماذا هو يبحث عن هذا؟ هل هذا هو أول ما تتعلمه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم الأمة علمها هذه الأصول، أم علمها أصل الأصول التوحيد؟ أصل الأصول التوحيد الإيمان، علمهم الإيمان ونزل القرآن فوجب الإيمان في جذور قلوب الصحابة، فاستقر القرآن والإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. إذا تعلم الإيمان أول ما يتعلمه العبد في حياته، الإيمان، أن تتعلم التوحيد، كيف تنجو من النار، هذه أولى المهام، أول مهمة ينبغي عليك أن تقوم بها، أن تنقذ نفسك من النار. كيف تنجو من النار؟ هل تنجو من النار بتعلم العلوم الفرعية أم بتعلم العلوم الأساسية؟ تعلم العلوم الأساسية، تعلم علم التوحيد، كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى، كيف تتعرف على ربك عز وجل، كيف تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كيف تؤمن؟ لابد أن نتعلم هذه الأمور. عندما نتعلمها نخطو خطوات إلى الأمام، نتعلم الفقه، كيف نعبد ربنا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتصدق، فنتعلم هذه الأساسيات. نتعلم القرآن، كيف نقرأه، كيف نفهمه، كيف نحفظه، ثم نبدأ في تفسيره، فنتعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى فتستقر المعاني في القلوب. إذن لابد من تدرج، لابد من تدرس في طلب العلم الشرعي، لكن نتيجة الغزو الفكري الشاب يوم يحب أن يهتدي ويوم يحب أن يستقيم يستقيم وحده منفرد بدون ما يرجع لكبير يسأله ولا يسترشد برأي السابقين، فتجده يقود أي مخاضة، يدخل في أي مادة ولا يسأل هل هذه هي الأولى الآن أم لا. ولذلك تجد يضرب مسافات طويلة في علم شرعي، ثم بعد ذلك تجد أن هذا الطريق لم يكن مناسبا، كان ينبغي أن يبدأ بشيء آخر فيبدأ بشيء آخر ويبدأ تاني بشيء آخر ويبدأ تاني بشيء آخر، تجد يبدأ ولا يكاد ينتهي فيتوقف ويبدأ من جديد. ليس هذا في الشباب الملتزم فقط، بل كل الشباب وفي أي شيء. هات أي شاب يبدأ مشروع تجد يبدأ المشروع بنشاط وحماس وقوة، وسرعان ما يخبو هذا الحماس وتضيع هذه القوة ويقول المشروع ده مش نافع، يوقف مشروعه ويبدأ مشروع جديد، يبدأ مشروع غيره ويبدأ مشروع غيره، يستمر في بداية مشروعات جديدة لا يكمل مشروع إلى نهايته لا يتمم عمل إلى خاتمته. إذا متى ينجح؟ متى يحقق النجاح؟ متى يحقق التقدم؟ لا يحدث هذا أبدا. هذا في الشباب العادي الذي ليس له علاقة بالالتزام ولا معرفة بدين الله تبارك وتعالى. وإذا دخلنا إلى شباب الأمة، إلى الشباب المسلم الملتزم بدينه بدين الله تبارك وتعالى، تجد أيضا هذا التشتت وهذه الفوضى حتى في طاعاته وعباداته. يقول يصلي، هل هو يحافظ مثلا ويواظب على صلاته؟ صلاة القيام من منا يواظب عليها؟ تجد الشاب متحمس لها وقائم بها، وبعد ذلك يسقط ويتوقف عن أدائها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنكون نرى حتى الشباب الملتزم يعني في فوضى في حياته، فوضى في حياته، حياته العبادية. كيف هذا؟ فنقول مثلا يقول أنا أريد أن أحافظ على قيام الليل، فيبدأ قيام الليل متحمس شديد العزم قوي العزم عنده همة عالية ليقوم الليل، كنا نصلي 8 ركعات مش صلي بس زيه وهي أسبوع بالكثير، ويبدأ يخليهم 6 ركعات وبعدين يخليهم 4 ركعات وبعدين يخليهم 2 ركعات وبعدين ينتهي الأمر إن هو يوتر يوتر خلاص على جد. لماذا هذا الفتور؟ يقول مثلا أريد أن أقرأ القرآن، يبدأ يتحمس يقول أقرأ جزء في اليوم، جزء في اليوم دي تبقى شغالة 3 أيام، أول يوم جزء، ثاني يوم جزء، ثالث يوم جزء بالعافية، بعد كده الجزء يبدأ يقلي ربع في ربع في ربع في ربع لغاية ما يقول هقرا صفحة، مش ربع كمان صفحة، ينتهي يضمحل العمل. يقول أصوم ماشي في الصيام ورتب لنفسه جدول صيام. انتبه، هو الذي يحدد نفسه، لم يجبره احد على هذا العمل ولا على هذه الطاعه، يعني لم يقل له احد اقرا كل يوم كذا، لكن هو اللي قال لنفسه انا هقرا كذا، انا اللي هصوم، انا اللي هصوم، ومع ذلك يضعف ويفقد. لماذا؟ لانه يعيش فوضى، فوضى ذهنيه، فوضى فكريه، فوضى في حياته، لا يستمر على هذا حتى في قراءته للقران، حتى يصل الى مرحله الهجر، فكأنه يهجر كتاب ربه تبارك وتعالى، تمر عليه الأيام ولا يفتح القرآن ولا يفتح المصحف بعد ما كان يعزم على أن يقرأ في اليوم جزء أو يزيد عن جزء. إذا حتى في الملتزمين يحدث نوع من الفتور ويحدث نوع من الانتقال والتغير، بل وبعض الدعاء يربون الناس على الفوضى، يربون الناس على العشوائية في طلب العلم وفي التعلم وفي التدريس وفي تلقي الدروس، عشوائية بلا منهجية، بلا منهجية. الشيخ يدرس أي شيء، يشرح أي شيء، يوجه الناس لقراءة أي شيء. في واحد يسأله ماذا أقرأ؟ يقول أنا أقرأ أي شيء، أو يقول أقرأ الكتاب الفلاني. هذا الكتاب ربما لا يكون باني بالنسبة لهذا الشخص، ينبغي أن تبني كل كتاب تقرأه يبني، كل سطر تقرأه يبني ويؤسس وينقلك من مرحلة إلى مرحلة. لكن بعض الدعاة لا يفقهون هذا الأمر، فإذا طلب منه أحد أن يرشده إلى كتاب يقرأه أرشده إلى أي كتاب، وإلى منهج يدرسه أرشده إلى أي منهج، فترى الطالب يتخبط، يخرج جيل متخبط يقرأ أي شيء، يسمع أي شيء، ليس هناك ضوابط لقراءته ولا لسماعه، وبالتالي تجد كأنه يدور حول الرحى، تجد ما يتحرك من مكانه، يسير كثيرا لكنه لا يتقدم، يقطع عمرا طويلا في التلقي وفي طلب العلم وفي حضور الدروس، لكن ما الذي استفدته؟ ما هي المرحلة التي وصلت إليها؟ ما هو الرقي الذي حققته؟ ما هي الكتب التي انتهيت منها وأنجزتها؟ تجده لا شيء، لا شيء. لماذا؟ لأنها فوضى، لأنها فوضى. تخيل لو كان هناك نظام، لو كانت هناك منهجية، لو كانت هناك دراسة مبرمجة ممنهجة، لكان هناك إنتاج. أنت تريد أن تقرأ، تقرأ أي شيء، أنت لست في بداية الطريق، ماذا تقرأ؟ ينبغي أن ترشد لبدايات العلوم، ولكن كونوا ربانيين، والربانيون هم الذين يقودون الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني لما واحد يرشدك لقراءة كتاب صغير، فترشد هو ده اللي هقراه؟ كتاب صغير ملوش لازمة؟ لا، ربما تكون فيه معنى أو يكون فيه معلومة أنت تحتاج إليها، تحتاج أن تبني نفسك بهذه الفكرة اليسيرة البسيطة في هذا الكتيب الصغير. لا تحقر من المعروف شيئا، طالما أنت أرشدت إلى هذا الخير فالزم مرحلة مع مرحلة مع مرحلة ترتقي ويتقدم الأمر. ولكن كما ذكرنا أن الشباب يعيش في فوضى، فوضى في طلب العلم، عشوائية كذلك في التعلم، التعلم عشوائية في التعلم، يعني وانت بتذاكر في عشوائية. يعني ايه عشوائية؟ يعني صفحة أمامك فيها حديث وفيها آيات وفيها كلام، ما الذي تحفظه؟ ما الذي تحفظه وما الذي تتركه؟ ما الذي تفهمه؟ ما الذي تلخصه؟ ما الذي تستوعبه؟ فوضى، ما انتش عارف تحفظ أي سطر وتترك أي سطر وتلخص أي سطر. هذه عشوائية في التعلم، عشوائية في التعلم، أنت لا تستطيع أن تذاكر. هذه العشوائية حتى في الطلبة بصفة عامة تجد هذه العشوائية. معه كتاب دراسي، تقول له ذكرت الكتاب؟ يقول ذكرت الكتاب. ذكرت الكتاب إزاي؟ يقول لك قريته من الجلدة للجلدة. هي قراءة الكتاب من الجلدة للجلدة تعني مذاكرته؟ رقم، لا تعني مذاكرة، لا أنت مريت عليه، أنت صفحت الكتاب، أنت نظرت في الكتاب لكنك لم تذكر الكتاب. الدراسة الصحيحة والتعلم السليم أن تقف على المعاني التي تحتاج إلى الحفظ فتحفظها، المعاني التي تحتاج إلى الفهم فتفهمها، المعاني الزائدة التي لا نحتاج إليها تتركها، حتى تلخص هذه المعلومات فتخلص إلى معلومة كاملة جاهزة تستطيع أن تهضمها وتستطيع أن تنقلها لغيرك. لكنك بعد ما تقرأ كتاب أقول لك ما الذي استفدته من الكتاب؟ تقول والله الكلام كان كلام جميل جدا، كلام في الدين. طب انت فهمت ايه اللي كلام في الدين ده؟ مش فاهم، بس هو كلام جميل، تقدر تنقل منه ايه؟ ما الذي تستطيع ان تنقله للاخرين؟ لا تستطيع ان تنقل شيء. لماذا؟ لانك لم تتعلم شيء. اذا هناك عشوائيه في التعلم، هناك ايضا فوضويه في الوقت، وهذه ازمه كبيره، الفوضى في الوقت. يكون الفوضويه في التعامل مع الاوقات من مظاهرها، اولا اعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الوقت، من مظاهر الفوضوية في الوقت، استغلال الوقت من مظاهر الفوضى فيه، أننا نعطي العمل البسيط الصغير فوق ما يستحق من الوقت. يعني ايه؟ افرض مثلا أمامك ربع من القرآن أو صفحة من القرآن، دي تحتاج لقد ايه وقت حفظ؟ مثلا نقول مثلا نص ساعة، مثلا نص ساعة، أنت تعطيها ساعة وساعتين، إذا ده حسن التعامل مع الوقت؟ أم أنك لم تحسن استغلال الوقت؟ لم تحسن استغلال الوقت، لأن هذا العمل يحتاج إلى نصف ساعة، لماذا أعطيته ساعة وساعتين وثلاثة؟ إذن من مظاهر عدم استغلال الوقت والفوضى في الوقت أنك تعطي العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت. أيضا تضيع الساعات الطوال دون عمل، تضيع الساعات الطوال دون عمل، تقعد في البيت تنتقل من كرسي إلى كرسي، من سرير إلى سرير، من السرير إلى الشرفة، من الشرفة إلى السلم، تنتقل في البيت، تقضي الوقت، تضيع وقتك. ما هذا؟ هذه فوضى، هذه فوضى اختلط عليك. كيف كيف استغل الوقت استغلال جيد مع عدم استغلال الوقت اختلاط، مش عارف ايه اللي اعمله، استغل الوقت ولا ما استغلش الوقت؟ فضاع الوقت وضاع العمر لانك لا تحسن استغلاله. ففي ساعات الطوام دون عمل تجد 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات مروا عليك وانت ما عملتش حاجه. تسال نفسك كده من اول النهار انا انجزت ايه؟ ما هي الساعات الايجابيه التي انجزتها؟ ما هو العمل الصحيح الذي قمت به في هذه اللحظات وهذه الساعات؟ تجد نفسك بعد ساعات طويله ما عملتش حاجه. اذا دي تنظف الوقت، ليس هناك حسن استغلال للوقت. ايضا تراكم اكثر من عمل في وقت واحد، تراكم اكثر من عمل في وقت واحد، هذا يدل على الفوضى في الوقت. ان انت بتخلي اكثر من عمل يكون في وقت واحد، يعني انت وقتي دلوقتي وقت مذاكرتك او وقت حفظك، في هذا التوقيت انت اعطيت موعد الزياره ياتيك ضيف، في هذا التوقيت يجب عليك ان تخرج لتقضي حاجه للبيت. اذا في وقت واحد كيف تقضي 3 اشياء؟ تراكم اكثر من عمل في وقت واحد يدل على الفوضى التي في حياتنا، اننا لا ننظم حياتنا. لو اننا ننظم الحياه لاعطينا لحفظنا ودراستنا وقت، واعطينا لزيارات والاستقبال وقت، واعطينا لهذه المشاوير والاعمال وقت اخر، وكل هذه الاوقات نستثمرها ونستفيد منها. ايضا خط الاوقات في امور تافهه، من الفوضى ان تقصر الاوقات في امور تافهه. ازاي تقصرها في امور تافهه؟ امور لا قيمه لها. واحد قاعد مثلا امام الكمبيوتر 3 4 ساعات قاعد يلعب جيم، يلعب العاب 3 ساعات و4 ساعات، قتل الوقت في امور تافهه. فليس هذا تافه؟ ان واحد ضيع وقته وعمره امام جهاز يلعب امامه 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات. وفي ناس بتصل الصبح، ناس تقضي ساعات طويله فيما لا فائده فيه، ثم يضحك على نفسه ويقول انمي ذكائي، أقوي قدرتي على التحكم، أفعل كذا وكذا، وهو جالس على كرسي، جالس على كرسي يعجز أن يتحرك وأن ينتج، يعجز أن يفعل شيء ينفع نفسه أو ينفع مجتمعه أو ينفع وطنه. عجز وضعف ناتج عن هذه الفوضى التي يعيش فيها الشباب. فهذه الفوضى تؤدي إلى قتل هذه الأوقات. أيضا أحيانا نجد من ثمرة هذه الفوضى العزوف عن الدراسة الجادة، العزوف عن الدراسة الجادة. يعني إذا كنت عندك موعد لدراسة كتاب في علم الشرعي أو درس تحضره لتلقي العلوم الشرعية، بفوضى الوقت التي عندك تعزف أنت ولا ترغب في أن تحضر هذه المجالس، تتحجز تقول تضيع وقتي. وأنت بتعمل في الوقت؟ أنت بتعمل في الوقت؟ الوقت ضايع. حينما تحضر درس تتعلم أو تفتح كتاب تقرأ أو تفتح المصحف لتقرأ وتحفظ، أصبح هذا وقت ضائع. أحيانا يصل الأمر وتصل الفوضى إلى هذه المرحلة أننا نتهرب من الأعمال الأساسية، نتهرب من الأشياء المفيدة، نتهرب من الدروس التي ترقينا وتقدمنا إلى الأمام. فيعزف الإنسان عن الدراسة الجادة، والطلبة أحيانا يعزفون عن الدراسة في مدارسهم. تجد من يهرب من المدرسة، طالب في أي مرحلة، لماذا يهرب الطالب من المدرسة؟ طالب مثلا في إعدادي يهرب من المدرسة، طالب في ثانوي يهرب من المدرسة، طالب في الجامعة يهرب من الكلية. أقول الطالب الكلية يهرب إزاي؟ اذهب إلى الجامعة وانظر إلى الكافيتيريا كيف أنها قد اكتظت بالطلبة والطالبات، ويتركون المحاضرات. لماذا؟ هروب، هروب. لماذا؟ فوضى في الحياة، لا يعرفون ما الهام، ما المهم في حياتهم، لا يعرفون ما هي الأشياء التي ينبغي أن يحرصون عليها، لا يعرفون، لا يهتمون بالدراسة، لا يهتمون بالترقي. فيهرب الطالب في مرحلة ابتدائية وإعدادية، مثل الأولاد يهربون على التطرقات وفي على شاطئ البحر وهنا وهناك، يهربون في جميع مراحل العمر. لماذا؟ يتربى على الفوضى، تربى أنه لا يعرف قيمة الحياة، تربى أنه لا يعرف قيمة الوقت. هذا لا يريد أن يذهب إلى المدرسة، يجلس في بيته يذاكر في البيت. هذا لو نام في البيت أفضل من أن يذهب ويهرب من مدرسته. هذا السلوك غير السوي الذي يدل على عدم انضباط هؤلاء الطلاب. إذن هذا يدل على ماذا؟ على هذه الفوضى التي يحياها الإنسان. ولا يكتفي الذي يهرب بأن يهرب، بل ويتعرض بعد ذلك للناس في الطرقات. أي واحد يهرب من مدرسته أو من الجامعة ماذا يفعل؟ كيف يقضي الوقت؟ يعاكس البنت ديت ويعاكس ديت ويعاكس ديت وتمشى مع ديت. يعني هذا الطالب الذي جلس في الكافيتيريا جلس وحده يعني يجلس وحده في الكافيتيريا ياكل سندوتش يكون وحده. لقد اصطحب زميلته معه يضيع معها الوقت اذا لا يتوقف الامر الى ان يهرب وحده من محاضرته بل يتعدى الى ان يصطحب الفتيات ويعاكس النساء ويقع في محرمات نتج عن ماذا؟ فوضى في حياته، فوضى، ضياع القيم، ضياع المبادئ، ضياع الاخلاق كذلك في حياته. بل وبعض الناس يتعرض لما هو اصعب من ذلك من الادمان وشرب المخدرات، ومنهم من يتاجر في هذه المخدرات. نتيجه ايه؟ نتيجه انه يعيش ايضا فوضى في حياته، لا يعرف ما معنى الحلال من الحرام، لا يعرف كيف يكسب المال الحلال وكيف يكسب الماء وكيف ان هذا المال الحرام سوف يريده جهنم والعياذ بالله، لا يعرف هذا. فوضى اختلطت فيها الامور، اختلط فيها الحلال بالحرام، اختلط فيها الحق بالباطل، اختلط فيها المباح بالمحرم، اختلطت هذه الامور. لماذا؟ لغياب الوعي الديني، لغياب الوعي الواعظ في قلب المؤمن، لغياب هذا التوجه نحو قبلة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا عاد الشباب إلى طريق الله عز وجل، إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنها النجاة، إنها النجاة، ولا سبيل لنجاة الأمة والمجتمع إلا بهذا الطريق. وإلا فإننا سوف نرى في المجتمع سلبيات كثيرة، وإننا نرى هذه السلبيات في واقعنا نتيجة هذا الغزو الفكري الكثير. ترى أن الشباب أصبحت عنده بلادة، وأصبحت عنده سلبية، وأصبح عنده يأس، وأصبح عنده فتور. ما من شاب تراه يعيش في المجتمع إلا وترى هذه الآفات فيه. أي شاب في أي مستوى اجتماعي تراه يعيش في هذه الأمور، فوضى حياته، يأس، ملل، فشل، رغم أنه لم يفعل شيء، لكنه يشعر بالفشل قبل ما يبدأ مشروعه، قبل ما يبدأ عمل يشعر بالفشل. ولذلك تجد أن بعض السلوكيات تنتشر في مجتمعنا، الجبن ينتشر في المجتمع، مع أن الشباب نعرف أنه لا يهتم بالأمور التي تخيف أو ترعب، بل يكون شجاع. نرى شباب الأمة وشباب المجتمع فيه جبن وخور وضعف. كيف هذا؟ كيف تربى الشباب على هذه المعاني؟ تربى على هذه المعاني لأننا كما ذكرنا عاش عيش الجبناء، تربى عيشة الجبناء. لن تربى على الإقدام، لن تربى على البذل والتضحية والعطاء والجرأة والشجاعة، لم تربى. ولذلك تنتشر بقى شعارات امشي جنب الحيط، امشي جنب الحيط لو تقدر تمشي جوه الحيط امشي، خليك في حالك، ابعد عن الشر وغني، ابعد عن الشر وقول له ابعد عن الشر وغني له. هذا ما هذه الشعارات الهذابة؟ إنها تدل على هذا اليأس وهذا الفتور في شبابنا. ترى الشباب يعيش لنفسه، يوم يفكر أن يعيش يعيش لنفسه، عايز يقضي أيامه، عايز يعيش بس، عايز يأكل ويشرب وبس، عايش يقضي أيامه في هذه الحياة بأي طريقة، سواء كان من حل أو من حرام، يريد أن يقضي أيامه في هذه الحياة، يعيش لنفسه، لا يعيش لمجتمعه، لا يعيش لأمته، لا يعيش لمستقبله، ولكن يعيش ليومه فقط. ولذلك عندما ينظر إلى الاتجار في المحرمات لا تقول لماذا هذا؟ لأنه يريد أن يعيش اليوم، يعيش اليوم بأي طريقة، بحلال أو بحرام، يريد أن يعيش اليوم، ولهذا ينزلق في هذه المنطلقات الصعبة. فتراه لا يهتم بمبادئ المجتمع، ولا بأخلاقيات المجتمع، ولا بسلوكيات المجتمع، ينهج بنفسه نهج آخر، يخالف فيه تقاليد المجتمع ودين المجتمع وقيم المجتمع الذي يعيش فيه. كذلك تراه يهمل في أعماله، فلا يهتم بهذه الأعمال، تجد عنده سلبية. إذا تعين في عمل أو عمل في وظيفة تجد عنده سلبية، لا يهتم بنجاح أو بفشل، لا يهتم بحضور مبكر، لا يهتم بخصومات، لا يهتم بنفس من العمل، لا يهتم بهذا كله. لماذا؟ عنده يأس، عنده يأس يقتحم ويسيطر عليه هذا اليأس، عنده فوضى في حياته، لا يعرف ما الذي يصلحه مما يضره، لا يكلف نفسه أن يتدخل لحل مشاكل ولا لنزاع، بل يهتم بنفسه فقط، مشاكل نفسه فقط هي التي تطغى على حياته، لا ينظر إلى الآخرين. لو أن مشكلة في البيت حدثت لا يفكر في حلها، مشكلة بين أصدقائه لا يفكر في حلها، ولكن يفكر في مشاكل نفسه فقط، يفكر في أن يعيش وحده فقط، ويرى أن البعد عن الناس غنيمة، يرى أن البعد عن الناس غنيمة، أنه أفضل له لا يحتك بالناس، لا يعيش معهم حتى لا يتضرر بهم، ويرى أنه إذا سعى في مصلحة الآخرين فإن هذا قد يعود عليه بالشر، يرى أنه لو سعى في خدمة الآخرين قد يعود ذلك عليه بالشر، فيبعد عن الشهادة. لو رأى شيئا وطلبت منه الشهادة فلا يشهد، إنه يشهد، رأيت كذا يشهد، يقول لا بلاش، ليه؟ يقولك يجرجروني وأروح الإسم وقولولي، فيهرب ولا يتقدم لنصرة مظلوم، ولا يأخذ بيد ضعيف، يخاف أن يفعل أي شيء من هذا. لماذا؟ تربى على الجبن، تربى على الضعف، تربى على الخور. ولذلك نقول أنه لابد أن نعود فنقرأ سيرة السلفين الصالح، لابد أن ننظر في هذا الجيل الفريد الذي ربه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قدوة، كانوا أسودا، كانوا رجالا. انظر عليه رضي الله عنه كالليث كالأسد يزمجر ويرعب حتى يرعب من أمامه من أعداء الله. لماذا؟ لأنه تربى على الشجاعة، تربى على القوة، تربى على البذل، تربى على العطاء. هذا الشاب الذي تربى على الضعف والخور لا يمكن أن يخدم نفسه ولا يخدم مجتمعه، فلا يفكر فيما يصلح للآخرين، بل يفكر فيما يصلح لنفسه فقط، ينظر لنفسه فقط، ينظر للمجتمع بعين الأنانية، كيف يأخذ من هذا المجتمع لنفسه لصالحه، كيف يرتقي هو على أكتاف الآخرين. ترى أن السلوكيات المغارة تنتشر في المجتمع، ترى أن المحسودية تنتشر في المجتمع، الفوضى تنتشر في المجتمع، هذه الأخلاق وهذه السلوكيات المرذولة تنتشر في المجتمع. لماذا؟ للبعد عن الدين، للبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. فنقول أن هذا الغزو الفكري القوي لا يمكن لنا أن ندفعه إلا بتمسكنا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع فنتعلم الحلال من الحرام، نتعلم ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، ثم نقف نحن نواجه هذا الغزو الفكري، نرد هذه الشبهات وندفع هذه الشبهات التي تدمر قلوب شباب الأمة والتي تدمر قلوب المجتمع. يجب علينا أن نتعلم الدين حتى نستطيع أن نرد هذه الأشياء. لا تستنكر أن تجلس في المسجد وتتعلم وتتعبد لله تبارك وتعالى حتى تنجو، حتى تنجو، لأنه لا نجاة للإنسان إلا إذا عاد إلى طريق ربه تبارك وتعالى. في المجتمع بأسره مطلوب منه أن يعود إلى كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشباب هذه الأمة بصفة خاصة مطلوب أيضا منهم أن يتوجهوا إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وينظروا إلى سلف هذه الأمة، وينظروا إلى سيرتهم كيف كانوا، كيف عاشوا، كيف سادوا، كيف غيروا وجه الأرض، حتى نعود نحن مثلهم. هؤلاء آباؤنا وأجدادنا، لماذا لا نكون مثلهم؟ إن الطريق واحد والطريق واضح رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمعجز أن نسلك هذا الطريق ولا أن نسير في هذا الطريق، إنه أمر ميسور، ولكننا نتوكل على ربنا تبارك وتعالى ونأخذ بأسباب النجاة ونعمل بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم الشرعي كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، فيكون في ذلك النجاة. وإذا كانت النجاة فإن المجتمع بأسره سوف ينجي ويتغير الحال. هذا الذل والهوان الذي نراه كل يوم كيف يتغير؟ ومتى يتغير؟ لن يتغير إلا إذا تغير القوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تخيل لو أن ربنا عز وجل أنعم عليك بنعمة ثم إنك لم تشكرها، فإن هذه النعمة تزول، هذه النعمة تزول. أعطاك الله عز وجل الأمن والأمان ثم إنك لم تشكر هذه النعمة فإنها تزول. الله سبحانه وتعالى أعطاك قلبا يجب أن يشعر بالمسلمين هنا وهناك، لو لم تشعر بهذا القلب وتحس به وتدعو لإخوانك وتناصرهم لضاع هذا الإحساس ولمات هذا القلب وأصبحت جثة هامدة. إذن يجب علينا أن نعيش بديننا، ونعيش لآس المسلمين، ونعيش لأمر هذا الدين. فالصادق هو من يعمل لدين الله تبارك وتعالى، ومهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار، مهمة كل صادق أن ينقذ الناس من النار بكل ما يستطيع. فمن أوتي القرآن يعلم الناس القرآن، ومن أوتي العلم الشرعي يعلم الناس العلم الشرعي، ومن أوتي الموعظة يعظ الناس ويرشدهم ويأخذ بأيديهم حتى ينجي المجتمع. لابد من تضافر الجهود، الكل يعمل، الكل يبذل حتى تنجو السفينة، حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان وننجو وندخل جنة ربنا تبارك وتعالى. فلا فلاح ولا نجاة لهذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة من الأزمات التي يمر بها الشباب حقيقة هي أزمات يمر بها المجتمع كله، لكنها تخص الشباب بصفة خاصة، فهو الذي يقصد بهذه الأزمات وهو الذي يحارب، لأن الأمة إذا ضاع شبابها فضاع مستقبلها، ضاعت الأمة بأسرها. هذه الأزمات مع أنها عنيفة ومع أنها قاسية ومع أنها شديدة، إلا أن النجاة، كل النجاة في العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. نتلمس الطريق، نتحسس الطريق حتى نضع أقدامنا على طريق الله تبارك وتعالى ونسلكه، تكون النجاة وتنفض هذه الأزمات كلها. مهما كانت الأزمات عنيفة وشديدة، فإن الأمة الإسلامية قد مرت بأزمات أعنف من هذا وأشد من هذه الأزمات، ومع هذا نجت منها ومرت هذه الأمة بسلام. فهذه الأمة أمة صلبة، أمة قوية، أمة لا تموت. قد تضعف، قد تمرض، لكنها لا تموت. فلهذا يجب على شباب الأمة أن يقوموا وأن يصحوا، وأن تكون الصحوة على أيديهم، وأن تقوم الأمة من جديد قومتها الجديدة، وأن يبارك هذا الدين، وأن يشدد الإيمان في قلوبنا من جديد، حتى تعود هذه الأمة، يعود هذه الأمة المجد والكرامة والسؤدد، ونكون بحق مستحقين لأن نكون ممن ندعهم الله تبارك وتعالى، وممن يستشرف بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي وأمتي، يفخر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بهذه الأمة، أمة تبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، تضحي من أجل هذا الدين، تموت من أجل هذا الدين، أمة تدرك أن في الموت حياة، تدرك أن في الموت حياة. إذا مات الإنسان في سبيل الله فهي حياة أبدية، حياة سرمدية عند الله تبارك وتعالى. مهما كانت هذه الأزمات، مهما كانت هذه الشدائد، لا نيأس، لا نيأس، لأن الطريق واضح، نرجع إلى طريق ربنا تبارك وتعالى، تحل هذه المشاكل بأسرها. نتكل إن شاء الله على القدر، ونستكمل بإذن الله بقية القصة في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.